عندي خويا هيا وين اخويا عندي خويا هيا وين اخويا انتي خويا راك انتي خويا يا انتي خويا ربك عدويا انتي في الدنيا داري انتي دمي وهمي انتي وصايد امي هيا يا يا يا يا يا يا يا انتي قلبي وقدري انتي الروح لصدري انتي اللي مكمل شطري هيا يا يا يا يا يا يا يا ليت بتتوصي دمي ومش مكرسلي حبك في قلبي ورسي والدنيا كملت جنبي كبعت في مخي نسي فرقت برشا نقصلي دنيا وين باش ترسي وندعي للعالي قرب كلي كمي نمي ايه خويا انتي البشارة بعيد عمين خربة مرة موسيقى المغارة ننسى كليلي والله ليلي دنيا اكل وش الوش مشكلتي خويا اللي قعد متفيني في راسي والله رد في راسي دنيا وين شت راسي انا معك عمي كازي في راسي والله رد في راسي دنيا وين شت راسي انا معك عمي كازي عندي خوي ايا وين اخويا عندي خوي ايا وين اخويا انتي خويا راك انتي خويا يا انتي خويا فين بك عدويا نحبوا بعضنا رجل والفقر قضنا لي شفنا ضحكنا بغضنا سولي نحنا تعبنا برشا حومة تربينا ترنا في رحبة ومرش كبرنا تعديت الليل صارنا بعدنا الوجوه الحرشة امين امين ايه خويا انتي اللي كتيب انتي العيني انتي اللي في مخي عامل تركيب انت انسك ليلي ولا ليلي دنيا اكل وش الوش مشكلتي خويا اللي قعد متفيني في راسي والله راك في راسي دنيا ونشت راسي انا معك كاميكازي في راسي والله راك في راسي دنيا ونشت راسي انا معك كاميكازي عندي خويا